في هذه الساعة المباركة على هذه الشاشة المباركة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أسأله سبحانه أن يجمعنا معهم مع حبيبنا المصطفى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عن قصد أكرر، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الأمة بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة منه نورا يضوء لها الطريق، ودماء زكية تتدفق مرة أخرى في عروق المستقبل والأجيال، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها من جديد شموس الحياة، مع أن كل أمم الأرض تعتز بتاريخها وتتغنى وتفخر بأبنائها ورجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها واتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم، مستمدة من حملها لهذه الرسالة المنيرة الرحيمة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد أنجبت الأمة الميمونة المرحومة على طول تاريخها رجالا ونساء سيقف التاريخ أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. وقد يكون من العسير أن نحصر عدد هؤلاء لأنهم غمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. نعم، أقول قد يكون من اليسير أن نقطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نختار زهرة جميلة في حديقة الجمال، في حديقة غناء تضم كل أنواع الزهور وتشمل كل أطياف العبير. قد يكون من اليسير أن نرى نجمة في الأفق البعيد تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. فمن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأبطال الأخيار الذين رباهم النبي المختار وأنجبتهم أمة التوحيد من لدن المصطفى إلى يومنا هذا. فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع ولن ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتعالوا بنا الليلة لنواصل المسير المبارك مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مع القدوات الطيبة، مع المثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، مع من رباهم المصطفى وكفى. وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا أنتم وتتخيلوا كيف يكون الاقتباس إذا كان المربي والمعلم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كل منهج تربوي يترك طابعه وبصماته على من يتربون عليه ويتتلمذون عليه، أرجو أن تتخيلوا أنتم كيف يكون نور هذه البصمات، وكيف يكون إشراق هذا المنهج إذا عرفتم أنه قرآن ربنا وسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا الليلة سريعا سريعا سريعا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي رجل من طراز عمر، بين يدي رجل زاهد أمين، بين يدي الأمين الزاهد العادل الراشد، إنه التقي النقي، إنه العابد الخاشع الزكي، إنه فارس الفرسان وقائد الأبطال، إنه المجاهد الأبي والفارس العنيد القوي. ومع ذلك كان للمؤمنين ودودا وكان على المشركين شديدا، كان للمؤمنين ودودا وكان على المشركين شديدا. نعم إنه رجل الأمانة والصلاح، إنه رجل التقى والفلاح، إنه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. اسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال الذي يؤلمني: ماذا تعرف الأمة عن أمينها؟ ماذا تقول؟ أقول: ماذا تعرف الأمة عن أمينها كلها؟ أمين أمة الحبيب أبو عبيدة بن الجراح بشهادة الصادق الذي لا يحابي ولا يجامل أحدا على الإطلاق. اسمعوا إلى هذه الكلمات التي تعمدت أن أبدأ بها لقاء الليلة، والحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أسألكم بالله أن تتفكروا وأن تتدبروا في كلمات هذا الحديث. اسمع ماذا يقول النبي مرة أخرى: إن لكل أمة أمينة، ما من أمة من الأمم، وأمتنا تكمل 70 أمة خلقها ربنا جل وعلا. تصوروا أنه ما من أمة خلقها الله إلا وجعل فيها أمينا متسما بالأمانة، كأنها خصلة بارزة رئيسية فيه. ليس معنى ذلك أن غيره من الصحابة لم يكن متسما بالأمانة، لا، لكنه خص بمزيد من هذه الخصلة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين الليلة قد خص كل صحابي بميزة وبمنقبة وبفضيلة رضوان الله عليهم أجمعين. اسمع الكلمات النبوية مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة، يعني الخطاب لكل الأمة، بل لآخر رجل في الأمة تقوم عليه الساعة. ليس هذا الخطاب خاصا بالصحابة بل للأمة. اسمع للكلمات النبوية: وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. في رواية أخرى من حديث حذيفة بن اليمان والحديث في الصحيحين: لما أقبل وفد نجران على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكان الوفد نصرانيا، جاء هذا الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصالح الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب الوفد من رسول الله أن يبعث إليهم رجلا يعني ليأخذ أموال الصلح الذي اتفق عليه. لكن الوفد طلب طلبا عجيبا وغريبا، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ابعث إلينا رجلا أمينا، ابعث إلينا رجلا أمينا. اسمع ماذا قال الصادق أمين أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. يا الله. وفي رواية مسلم كررها النبي مرتين. والله تخلي بالك، خلي بالك بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد من عباد الله: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، حق أمين. يكررها الصادق الأمين مرتين في شأن أبي عبيدة ابن الجراح: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس. الكل عاوز المنقبة دي، الكل عاوز ياخد المنقبة دي، رجل أمين حق أمين بشهادة سيد المرسلين الصادق الأمين. لا، الكل يريد هذه المنقبة. يستشرف عمر ويستشرف الصديق وعثمان وعلي وكل أصحاب الحبيب النبي. قال: فاستشرف لها الناس، ثم قال: سيد الناس، قم يا أبا عبيدة. هو ده هذا هو أمين الأمة. نعم، هذا هو الأمين الحق الأمين. قال: قم يا أبا عبيدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أنس: جاء وفد أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وبعث معهم أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. أرجو بالله عليكم أن تتفكروا مليا في هذه الشهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حق أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. متى أسلم أبو عبيدة؟ في الأيام الأولى، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهو الرجل الذي قال في حقه عمر وهو يختار أهل الشورى: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. يا الله، حضرتك استوعبت العبارة دي من مين؟ ممن أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، من عمر. بل لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأن أبا عبيدة مات في عهد عمر كما سأبين في آخر اللقاء بإذن رب الأرض والسماء. لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. والذي قال في حقه معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه لمن خير من يمشي على الأرض، إنه لمن خير من يمشي على الأرض. وكررها للمرة الثالثة، وهذه كلمات معاذ يقول في شأن أبي عبيدة: إنه لمن خير من يمشي على الأرض. أي ورب الكعبة، أسلم أبو عبيدة على يد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. والله إني لأعلنها كل ليلة أنني أحب أبا بكر حبا يلي حبي لسيدنا رسول الله. كل ليلة نكتشف شخصية الصديق. لا تمضي ليلة إلا ونتحدث عن الصديق. أي بركة لهذا الرجل العملاق الكبير أبو عبيدة، أمير الأمراء. خلي بالك من الكلام، أمير الأمراء وقائد الأوفياء وسيد الأتقياء وسيد الأصفياء، المجاهد الأبي، الأمين الزاهد التقي، المخلص المتجرد النقي، هذا الرجل العملاق بكل عمله يأتي يوم القيامة في ميزان أبي بكر. إيه ده حضرتك ما تصور الكرامة دي، يأتي في ميزان الصديق أبو عبيدة بن الجراح. ومش هو لوحده زي ما قلت قبل كده، لا، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح أو عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح. أرجو أن تتصوروا أن يأتي هؤلاء الكبار الكبار في ميزان صديق الأمة، كما ستأتي الأمة كلها وعلى رأسها أبو بكر في ميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم أو من أوزارهم شيئا. فالأمة كلها في ميزان المصطفى، كما أن هؤلاء الأفاضل في ميزان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبو عبيدة قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وتحت وطأة التعذيب الذي تفننت فيه مكة حين أرغت وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت جام غضبها على النبي والموحدين معه وغلت مراجم الحقد على هذا الدين وأتباعه، نال أبو عبيدة نصيبه من الأذى، فاضطر إلى أن يهاجر وهو الشريف في قومه وهو صاحب المكانة والنسب، اضطر إلى أن يهاجر هو الآخر إلى الحبشة. هنالك في السنة الخامسة من النبوة، وتدبروا معي هذا الحدث الفريد، ترامت الأنباء إلى الموحدين في أرض الحبشة ومن بينهم أبو عبيدة بن الجراح أن المشركين قد سجدوا خلف رسول الله في بيت الله الحرام. خبر عجيب. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك وصل الخبر الى الموحدين في ارض الحبشة ان المشركين قد سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فظن اخواننا هنالك ان المشركين قد اسلموا ووحدوا الله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى بيت الله الحرام على مرأى مسمع من سادة الشرك، وقف يصلي لربه جل وعلا، مع أن أبا جهل قد توعده وقال كما في صحيح مسلم: أيعثر محمد وجاه بين أظهركم واللات والعزة، لئن جاء لأطأن عنقه. وزعم هذا المجرم أنه سيطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يصلي لربه جل وعلا على مرأى ومسمع من سادة الشرك وصناديد الكفر، وافتتح القراءة بسورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واسترسل الحبيب في القراءة: وأرجو أن تتخيلوا حلاوة القرآن بصوت من أنزل الله عليه القرآن. لو استمعتم الآن كما نستمع في هذه الأيام المباركة إلى صوت الشيخ محمد رفعت، أو إلى صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، أو إلى صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، أو إلى صوت الشيخ محمد عبد الوهاب التنطاوي، أو غيرهم من هؤلاء الأفاضل الأكارم الذين أسعدنا الله عز وجل بهم وبتلاوتهم التي تأخذ بالقلوب لترتقي بها ورب الكعبة إلى عنان السماء، لمن ألقى السمع وهو شهيد وهو يسمع للقرآن بصوت هؤلاء، أرجو أن تتخيل أنت وأن تتصور كيف تكون حلاوة القراءة ولذة التلاوة إذا كان الذي يتلو هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل فكرت في هذه؟ أرجو أن تتفكر فيها وأن تتمنى على الله جل وعلا ألا يحرمك من أن تسمع القرآن بصوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تحرمنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وقف الحبيب يقرأ سورة النجم، وفي آخر السورة قرأ النبي آيات تطير لها القلوب. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ولم يتمالك أحد من المشركين نفسه، فخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. انت تصورت معي المشهد ده؟ فلما رفع النبي رأسه ورفع المشركون رؤوسهم ظلوا ينظر بعضهم إلى بعض وقد أنكروا ما فعلوه. ماذا صنعنا؟ سجدنا لرب محمد خلف محمد. إن شئت فقل صدع جلال القرآن عناد الكفر في قلوبهم، إن شئت فقل صدع جلال القرآن عناد الكبر والشرك في قلوبهم، فخروا سجدا لله خلف الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إنه جلال القرآن، إنها عظمة القرآن. ولذا كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يخشون على قلوبهم من سماع القرآن، ويخشون على ذراريهم ونسائهم من سماع القرآن، لأن القرآن جلالا لو أنزله الله على الجبال لتصدعت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن قست بعض القلوب فأصبحت أشد قسوة من الحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام البخاري مختصرا، رواه الإمام البخاري مختصرا من حديث ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم، أي بسورة النجم أو بآية السجدة في سورة النجم. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم، اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إيه ده؟ سجد النبي، رواه الإمام البخاري في صحيحه في باب واسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان الله، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. الكون كله يسجد إلا من كفر من الإنس والجن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أسأل الله أن يجعلنا ممن سجدت قلوبهم وأبدانهم لربهم جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأن القلب لو ذاق حلاوة السجدة بين يدي الله جل وعلا ما ارتفع القلب حتى يسعد صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما سمع المسلمون هنالك ظن أبو عبيدة وبعض الصحابة معه أن المشركين قد أسلموا، فترك الحبشة وأتى مسرعا إلى مكة. وإن شئت فقل والله ما كان يطيق أبو عبيدة البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اضطر إلى أن يهاجر مرة أخرى بعدما وقف على حقيقة الأمر، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، ويعود بعد ذلك ليهاجر إلى يثرب، إلى المدينة النبوية المطهرة مع المسلمين. وفي أول غزوة، ألا وهي غزوة بدر، يبرز إيمان أبي عبيدة ويبرز ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين وبراؤه من الشرك والمشركين. ولا أريد أن أفصل تفصيلا، لكن قال الحافظ ابن كثير وغيره من أئمة التفسير لقد نزل قول الملك القدير لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نزلت هذه الآيات الكريمة وهذه الكلمات المنيرة، نزلت هذه الآية الكريمة في شأن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الولاء وهذا هو البراء، وأرجو من شبابنا أن يفرقوا بين الكافر الأصلي وبين أبي مسلم على معصية، حتى لا يعامل شبابنا الآباء معاملة لا تليق، ليست من الدين، باسم الولاء والبراء. لو كان أبوك عاصيا فلا يحل لك يا ولد الحبيب أن تسيء معاملته، بل يجب عليك أن تتقي الله في والدك وفي أمك، وأن تحسن إليه وأن تكون برا به مهما كانت معصيته. بل أقول لك بملء فمي، لو كان على الكفر الأصلي فأنت مأمور أن تحسن إليه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأرجو من أحبابنا أن يفرقوا بين أب كافر أصلي معاند لله ولرسوله يسيء إلى الدين وإلى الإسلام، وبين والد وقع في بعض المعاصي. يجب على الأولاد أن يحسنوا إلى الآباء، بل إن استطعت أن تقبل رجل والدك فافعل، وإن استطعت أن تقبل رجل أمك فافعل. فلا رضا من الله تبارك وتعالى عليك إلا في رضا والديك عليك. فرضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البر. ففي غزوة بدر يحضر أبو عبيدة، فهو أحد البدريين المباركين الصادقين، وقد قال سيد النبيين كما في الصحيحين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي لفظ: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وفي غزوة أحد تبرز محبة أبي عبيدة لحبيب قلبه المصطفى، وقد يدعي كثير منا الحب، وما أسهل الادعاء وما أرخص الزعم، لكن فلنتعلم الليلة درسا من دروس الحب من أبي عبيدة بن الجراح لحبيب قلبه ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعلمون وقد ذكرت ذلك ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، تعرض لقتل حقيقي بعدما فارق الرماة منازلهم وخالفوا أمرا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطوق المسلمين من الخلف خالد بن الوليد، ووقع المسلمون بين شقي رحى، وتعرضوا لقتل ذريع مروع، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يقتل، بل وانتشر خبر قتله في الميدان، وألقى بعض الصحابة السلاح فعلا واستسلموا للموت أمام هذه الضربات الساحقة والهجمة الشرسة للمشركين بقيادة خالد بن الوليد. وألقوا السلاح حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله. قالوا: وماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نزل في أحد قول الله الواحد الأحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تعرض النبي للقتل، كسرت رباعيته بأبي هو وأمي وقلبي وروحي، ودخلت حلقة المغفر على رأسه من ضربتين لعينتين شديدتين من مشرك مجرم على المغفر على رأس رسول الله من شدة الضربة، والتي تلتها دخلت حلقة المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزف الدم الطاهر الزكي على وجه الحبيب النبي وهو يقول بأبي وأمي وروحي. كيف يصلح قوم خضبوا وجه نبيهم أي بالدماء وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فنزل عليه قول الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، لا إله إلا الله. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حق أي عالم أو داعية أن يزعم أن له حقا على الله أو على الدين أو حتى على الأمة. بل فضل الله يؤتيه من يشاء، أن من عليك بالعلم والدعوة وهيأ لك الآذان لتسمع وصرف لك القلوب لتتلقى، لا تملك في هذا أي شيء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يصرف الآذان والقلوب لك لتستمع إليك هو علام الغيوب جل وعلا. ليس لك من الأمر شيء، بلغ وأنت في غاية التواضع والذل والانكسار لله، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله جل في علاه. ليس لك من الأمر شيء. ويتعرض النبي للموت بالفعل وينقض إليه كالصقر الصديق حينما تكاثرت سيوف المشركين كلها تريد رسول الله. ينقض إليه الصديق رضي الله عنه فيقول أبو بكر: واسمع، فرأيت فارسا يطير إلى النبي طيرانا، يطير إلى النبي طيرانا، فدعوت الله ألا يكون هذا الفارس قد جاء إلا لخير. خاف الصديق أن يكون من المشركين. قال: فلما اقترب فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فرأى أبو عبيدة الدم ينزف على وجه حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فانخلع قلبه، وحق له ورب الكعبة أن ينخلع قلبه. وأنا أعلم يقينا والله أن في الأمة الآن ممن يستمع إلي من إخواني وأخواتي من ينخلع قلبه لمجرد سماعه فقط. فكيف لو كان هنالك ورأى قطرة دم واحدة تسيل على وجه الحبيب الأزهر الأنور صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ثم والله لافتديناه بدمائنا وأرواحنا وأولادنا ونسائنا وأموالنا. فهناك في الأمة الآن من يود فقط رؤية الحبيب بماله وأهله، فكيف لو كان عنده وبين يديه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فرأى أبو عبيدة بن الجراح الوفي الأمين الدماء تنزف على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصديق لينتزع حلقة المغفر من وجنة المصطفى، هنا حلقة والأخرى في الوجنة الأخرى، والدماء تنزف. فلما نظر أبو عبيدة للصديق ورآه يتقدم قال: أسألك بالله يا أبا بكر، أسألك بالله، دعني أنا أنتزع الحلقة من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أنا. فأذن له الصديق رضي الله عنه، فتقدم أبو عبيدة وخشية أن يؤلم حبيب قلبه المصطفى تقدم وقبض على حلقة المغفر بأسنانه قبضة شديدة، ثم انتزع الحلقة أو الحلقة مرة واحدة فانكسر ثنيته رضي الله عنه، ونزفت الدماء من فم أبي عبيدة. لم يلتفت إلى دمائه، شغلته دماء حبيبه عن دمائه هو صلى الله عليه وسلم. فتقدم الصديق لينتزع الحلقة الأخرى وقد رأى الدماء تنزف من فم أخيه وحبيبه أبي عبيدة، فقال أبو عبيدة: أسألك بالله يا أبا بكر، أسألك بالله، دعني لأنتزع الحلقة الأخرى. فأذن له الصديق رضي الله عنه، وتقدم أبو عبيدة وأمسك الحلقة الأخرى بأسنانه بقوة، وانتزع الحلقة من وجنة رسول الله، فانكسرت ثنيته الأخرى ونزفت الدماء، حتى قيل بعدما كسرت ثنيتاه قيل: والله ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. جزاك الله خيرا يا أبا عبيدة، جزاك الله عنا وعن الأمة كلها خيرا، يا من رحت لتخفف الألم عن رسول الله وقد نسيت في جسدك كل ألم، يا من قدمتم للأمة دروسا من أغلى وأوسع وأصدق دروس الحب، يا من أعطيتم ضريبتكم لهذا الدين من دمائكم، ونحن لازلنا إلى هذه اللحظة نزعم نصر الدين مجانا. واسمحوا لي في هذا الموضع أن أكرر الكلمات التي أكررها في آخر كل لقاء، فهذا موضعها الآن. أقول لهم: أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أبو عبيدة. ويرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية لطرس بعيرا لقريش، والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ترصد عيرا لقريش. يقول جابر: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علينا أبا عبيدة بن الجراح، أو في لفظ: وأميرنا أبو عبيدة، وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة وهو أميرهم يعطينا تمرة تمرة تمرة تمرة. يقول جابر: ونحن 300 رجل أو راكب، 300 بطل، يعطيه النبي جرابا من تمر فيعطيهم أبو عبيدة تمرة تمرة. قيل: فماذا كنتم تصنعون بالتمرة؟ قالوا: كنا نمصها كما يمص الصبي، كنا نمصها بفتح الصاد كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا وليلتنا. يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كلما نظرت إلى مائدة من موائد الطعام للمسلمين وتذكرت أحوال هؤلاء الأطهار الأخيار شعرت بضآلة وحقارة وخزي، وقلت: أين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأخشى ورب الكعبة أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في هذه الدنيا. تمرة، يأخذ البطل تمرة وأشرب عليها الماء، يمتص التمرة طوال اليوم وأشرب عليها الماء فتكفيه اليوم والليلة، وهم خارجون للجهاد أو لرصد عير لقريش. وفي لفظ: قال فأصابنا جوع شديد رضي الله عنهم، فأصابنا جوع شديد قال فدفع لنا البحر بدابة يقال لها العنبر، بدابة يقال لها العنبر ميتة. فلما رآها أبو عبيدة قال لا ميتة لا تأكلوها، وهو الأمير. ثم تغير اجتهاده، وهذا هو الفهم والفقه، فقال نحن رسل رسول الله وفي حاجة الله ورسوله وقد اضطررنا فكلوا. الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا هو الفقه وهذا هو الفهم، هذا مناط خاص، كلوا. فأذن لهم بالأكل. يقول جبر فأكلنا منه في رواية فأقمنا عليه شهرا، وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا فأكلنا منه 15 يوما. الله أكبر. فلما عدنا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هذا رزق أخرجه الله عز وجل لكم، هل بقي معكم شيء من لحمه فتطعمونه؟ صلى الله عليه وآله وسلم، هل بقي معكم شيء من لحمه فتطعمونه؟ يعلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الكلمات النبوية الرقيقة الجميلة ويقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المبالغة في أن يبين لهم أنه لحم حلال، المبالغة في أنه لحم حلال. يقول جابر بن عبد الله فأرسلنا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، فأرسلنا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. وهذه أقول بملء فمي كرامة من الله لأبي عبيدة وللصحابة معه، كرامة من الله لأبي عبيدة وللصحابة معه، من غير جهد يرسل الله عز وجل لهم هذا الرزق السمين الضخم. حتى قال جبر فأكلنا منه وادهنا من ودكه حتى سمنت أبداننا، يعني حمل الشحم والسمن من هذا الرزق الذي ساقه إليهم ربنا جل وعلا. ولم لا، وهم أصحاب سيدنا رسول الله وخرجوا في حاجته وفي سبيل الله. وقد قال ربنا لمريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أوليس ربنا جل وتعالى هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن سيتق الله حق تقاه؟ كأصحاب سيدنا رسول الله وعلى رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وتبرز مكانة أبي عبيدة ويتجلى صدق الرجل وتجرده يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأمصار الأطهار الأخيار الأبرار الكبار في سقيفة بني سائدة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسرع الخطى إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. خلي بالك، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وقد فصلت الموقف ولن أفصله الآن، لكن يقوم الصديق، وأسألك بالله أن تتدبر هذا، الصديق الذي لا يحابي ولا يجامل أحدا أبدا على حساب دينه ولا على حساب الحق، تصور أنه قام رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعدة ليرفع يد عمر وليرفع يد أبي عبيدة، ليختار المسلمون واحدا من هذين الرجلين ليكون خليفة للأمة بعد رسول الله. هل تعرفت على مكانة أبي عبيدة؟ يقدمه الصديق ليكون خليفة للأمة بعد من؟ بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أو عمر. فيرفع الصديق يد عمر ويقول هذا الرجل الذي أعز الله به الإسلام، ويرفع الصديق يد أبي عبيدة ويقول هذا الرجل الذي جعله الله أمينا، جعله رسول الله أمينا لهذه الأمة، لقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، لقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، فرد أبو عبيدة مع عمر على قلب رجل واحد: لا والله، لا والله، والله لا نتقدم عليك أبدا، فأنت أفضل المهاجرين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله في الصلاة وهي أفضل ديننا. يعني أيختارك رسول الله لديننا ولا نختارك لدنيانا؟ ويمد عمر بن الخطاب وأبو عبيدة، يمد كل واحد منهما يده ليبايع أبا بكر رضي الله عنه، والفاروق يقول كلماته القوية: والله لأن أقدم لتضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على من رباهم وزكى نفوسهم وهذب أخلاقهم وطهر ضمائرهم وجعلهم لا يعملون إلا لله جل وعلا، لا يعملون من أجل دنيا زائلة ولا من أجل كراسي ثانية. نعم، هذا هو أبو عبيدة رضي الله عنه الذي وقف هذا الموقف الشريف الوفي المخلص في هذا اليوم العصيب الذي لا يعي كثير من المسلمين خطره في هذه اللحظات الشديدة. ويتوفى الصديق رضي الله عنه وهو عن أبي عبيدة راض، ثم يتولى الخلافة من بعد الصديق فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبدأ الفتوحات وتبرز فروسية أبي عبيدة وتتجلى بطولة هذا الأسد وهذا البطل. نعم، إنه أمير الأمراء، إنه قائد الأوفياء، إنه سيد الأصفياء الأتقياء، إنه العابد المجاهد، البطل الخاشع البكاء، أبو عبيدة بن الجراح. باختصار شديد لأن الوقت يمضي سريعا ولم يبق لنا إلا القليل، أقول: يؤمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح قائدا عاما على الجيوش في جبهة الشام، فلقد خرج الموحدون لمناطحة الصخور الصماء لملاقاة الروم، لقد جمع الروم للمسلمين في عهد أبي بكر جيشا يزيد على 240,000. هل سمعت بهذا الرقم في هذا الوقت؟ وهل عرفت أرض العرب وأرض الجزيرة جيشا بهذه الضخامة، بهذا العتاد المريع؟ جيش الروم يزيد على 240,000. وقال قائد الروم: والله لأشغلن أبا بكر أن يرسل خيله مرة أخرى إلى أرضنا. دواعيد واضح وشديد. أنا المراد مش هخل الصدق يفكر تاني يرسل خيله إلى أرضنا ولا إلى بلادنا. ووصلت الكلمة إلى آذان صديق الأمة أبي بكر فرد عليه بكلمات أشد، فقال: والله لا أشفين وساوس الروم بترياق الوساوس. خالد بن الوليد، والله لا أشفين وساوس الروم بترياق الوساوس. خالد بن الوليد القيادة العامة هنالك لأبي عبيدة. وأسألكم بالله أن تتدبروا معي وأن تركزوا معي في هذه الدقائق الباقيات أو المتبقيات. أقول: القيادة العامة لأبي عبيدة بن الجراح في بلد الشام، لكن الجيش جرار، لكن المواجهة طاحنة، وأرسل أبو عبيدة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه المدد، ليطلب منه العون، لأنه رأى نفسه أمام توجه جديد وخطر ماحق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فقال الصديق كلمته: والله لأشفين وساوس الروم بترياق الوساوس. خالد بن الوليد وكان خالد هنالك في العراق في فتوحات وانتصارات رائعة، فأرسل خليفة رسول الله رسالة إلى خالد بن الوليد يأمره بالسير إلى بلاد الشام فورا بالانتقال من العراق إلى جبهة الشام وأن يتولى القيادة العامة هنالك. وأرسل الصديق كتابا إلى أبي عبيدة يقول فيه بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام أو القيادة العامة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، والله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. يا سلام، يا سلام على التجرد، يا سلام على الإخلاص. مش قادر استطرد وإن في صدري كلام كتير وكلام كبير، بس هذه الكلمات تكفي لمن كان له قلب لتعلم الأمة أنها لم تنصر أبدا إلا إذا قدمت الأكفاء وأخرت غير الأكفاء بدون مجاملة أو محاباة، لتعلم الأمة أنها لم تنصر إلا إن تجردت قلوبها لنصرة دين الله جل وعلا. نعم، ويتنازل أبو عبيدة ابن الجراح القائد العام يتنازل عن القيادة العامة، اسمع، ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. والله تسمعها تاني، اسمعها مني تاني ولتسمع الأمة. يتنازل أبو عبيدة ابن الجراح، معقول الكلام ده يا شيخ بسهولة كده؟ مش هيعمل انقلاب عسكري على أبي بكر؟ لا لا لا لا لا، هؤلاء لا يعملون للزعامات ولا للصدارات ولا للكراسي الزائلة ولا للمناصب الثانية. يتنازل أبو عبيدة عن القيادة العامة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا، ويرسل خالد بن الوليد هو الآخر سيف الله المسلول، ولنا معه ليلة، ولنا معه ليلة رضي الله عنه، يرسل كتابا إلى أبي عبيدة ويقول من خالد بن الوليد بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم وبارك على المصطفى بعد وبعد، فمن خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى الشام للتولي لأمرها والقيام على جندها، والله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موضعك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا بك خيرا والسلام. خالد، يا الله يا الله يا الله، وفي قفزة خالدية لا يستطيعها إلا ابن الوليد في أيام مذهلة بسرعة مذهلة، ينتقل خالد من العراق إلى الشام، ويستقبله أمراء الحرب أبو عبيدة بن الجراح يزيد بن أبي سفيان، المثنى بن حارثة، عمرو بن العاص، يا خبر ردد، كل دول هؤلاء القادة والسادة والكبار وعلى رأسهم أميرهم العام أبو عبيدة. فيقوم خالد بن الوليد خطيبا فيقول بعد حمد الله والثناء عليه: هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، فأخلصوا جهادكم لله جل وعلا وحرصوا على إرضاء ربكم بعملكم، وهذا يوم له ما بعده، فإن هزمونا اليوم لن نفلح بعدها أبدا، وإن هزمناهم اليوم فلن يفلحوا بعدها أبدا، فتعالوا بنا لنتبادل الإمارة، فليكن أحدنا اليوم أميرا وليكن أحدنا غدا أميرا حتى نتولى الإمارة كلنا، واتركوا لي الإمارة في اليوم الأول. ويتنازل القادة لخالد بن الوليد ويعتلي العبقري جواده، وبعينين كعيني الصقر يلقي نظرة على أرض المعركة ويعيد ترتيب الصفوف وتنظيم الجيش، ثم ينادي بصوته الذي كان يسري في الجيش كسريان التيار الكهربائي الذي يصل بعد ذلك إلى المصابيح فتشرق ليبدد نورها الظلام الدامس. الله أكبر، ويصرخ خالد: هبي رياح الجنة، هبي ريح الجنة. ويبدأ القتال بضراوة شديدة وباختصار. يكتب الله عز وجل النصر للموحدين بقيادة خالد بن الوليد وتحت إمرته أبو عبيدة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أوج الانتصارات يموت الصديق رضي الله عنه، ويتولى الخلافة عمر رضي الله عنه، ويرسم الفاروق عمر كتابا إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمر فيه بعزل خالد بن الوليد من الجبهة العامة أو من القيادة العامة، ويأمر فيه عمر أبا عبيدة أن يكون قائدا عاما مرة أخرى. ثم يكتم أبو عبيدة ابن الجراح خبر الكتاب وخبر وفاة الخليفة حتى يتم النصر وحتى تنتهي المعركة. وبعد انتهاء المعركة يعلم خالد بن الوليد من غير أبي عبيدة، فيذهب إليه ليؤدي له تحية الجندي لقائده وهو يقول: يغفر الله لك يا أبا عبيدة، يأتيك كتاب أمير المؤمنين فتصلي خلفي لا تخبرني فلا تخبرني، وتصلي خلفي والسلطان سلطانك. الله الله الله الله. أنا بقول بقى بكل ثقة ما أروع مواقف أبي عبيدة، لكن أقسم بالله إن أروع وأجل موقف وقفه أبو عبيدة طوال حياته لدين الله هذا الموقف، لأنه غاية في الانتصار على النفس. ولن نتمكن أبدا من النصر في ميادين القتال إلا إذا انتصرنا في ميادين أنفسنا وطهرناها من الأنا، من الزعامة، من الصدارة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ليس في سبيل جماعة ولا زعامة ولا صدارة ولا مال ولا هوى ولا أنا ولا الأنا التي تضخمت في صدورنا وقلوبنا ونفوسنا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. يغفر الله لك يا أبا عبيدة، يأتيك كتاب أمير المؤمنين فلا تخبرني، وتصلي خلفي والسلطان سلطانك. فيقول أبو عبيدة: يغفر الله لك يا خالد، ما كنت لأعلمك بهذا حتى تعلم من غيري، وما كنت لأكثر عليك حربك. ثم يقول: ولا أعمل لسلطان الدنيا، ولا أريد سلطان الدنيا، ولا أريد سلطان الدنيا، ولا أعمل للدنيا. ثم يقول: وما ضر وما يضر الرجل أن يتولى عليه أخوه في أمر دينه ودنياه. هؤلاء هم الصحابة. ويتنازل خالد عن القيادة لأبي عبيدة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا منتصرا فاتحا مطاعا. هذه القلوب المتجردة. وها هو أبو عبيدة في بلاد الشام أخيرا. وكنت أود قبل ذلك أن أفصل في فتح بيت المقدس، لكن الوقت انتهى. نفتح بيت المقدس على يد أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، ويصر أهل بيت المقدس ألا يتم الصلح وألا يسلموا المفاتيح إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويرسل أبو عبيدة كتابا إلى عمر. فيأتي الخليفة في موكب مهيب في تواضعه، خادم ودابة واحدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاء من المدينة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، يسأل الله أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا. نعم. ويمر عمر بن الخطاب في مخاضة في بركة ماء ويخلع نعله، فراه أبو عبيدة فقل: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة وقد أتيت لتستلم مفاتيح بيت المقدس. قل: أوه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وفي بعض الروايات رواها الطبري وغيره أن عمر بن الخطاب لما أقبل قال: أين أخي؟ قال: ومن أخي؟ قال: أبو عبيدة. فأقبل إليه أبو عبيدة، فلما رأى أبو عبيدة عمر بن الخطاب، أسرع أبو عبيدة إلى عمر ليقبل يده، فانكفأ عمر ليقبل رجل أبي عبيدة، فكف عمر فكف أبو عبيدة. يا الله يا الله، يعني دعني أذكر بهذه الكلمات وإن كنت لم أقف لها على سند، لكنها والله تخلع قلبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتسلم مفاتيح بيت المقدس بعدما كتب الله النصر للموحدين بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح، ثم هنالك أيضا في الشام يصاب بطلنا وإمامنا بالطاعون ويخاف عليه عمر، ويرسل إليه كتابا فيه تعريض جميل، يريد عمر أن يأتيه أبو عبيدة ليخرج من أرض الطاعون، فأرسل إليه كتابا ليقول له فيه: لقد عرضت لي حاجة ولا بد لا غنى لي عنك فيها، يعني في موضوع خطير لا بد أن أستشرك فيه. فلما قرأ أبو عبيدة البطل الذكي العطري كتاب أمير المؤمنين الوفي فهم حاجة أمير المؤمنين، فقال أبو عبيدة: يريد أمير المؤمنين أن يستبقي ما ليس بباق. يا الله، يريد أمير المؤمنين أن يستبقي ما ليس بباق. ثم أرسل كتابه إلى عمر رضي الله عنه وقال له: أرجو أن تجعلني في حل من عزيمتك، أرجو أن تجعلني في حل من عزيمتك، فأنا في أجناد المسلمين، فأنا في أجناد المسلمين، في جند من أجناد المسلمين، وما أنا بالذي يفر بنفسه عنهم أبدا. ويموت أبو عبيدة شهيدا بالطاعون رضي الله عن أبي عبيدة، وجمعنا به في جنات ونهر، فهو من أهلها كما قال نبينا: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وآخر العشرة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى الصادقين الصالحين المصلحين، وأن يجزي عنا وعنهم إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصابيح الدجاج الرجال أئمة هدينا يقيم العوالي، مصابيح الدجاج الرجال أئمة هدينا يقيم العوالي، صحابة أحمد رضوان ربي عليه Oh.